ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. طب إيه العلاقة دي بين هذه الآية وبين ما تقدم؟ متى فهمنا أنهم حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا حتى يأتي الله ليضرب ببل وينكر بالهمزة؟ من أي شيء أخذنا؟ أم أنك لأن مدام حصل اختلاف في الآيات السابقة، معنى الاختلاف يعني إيه؟ إن الناس يبقى لهم ومدام يحصل خلاف بين جماعة يبقى يحصل متاعب ولا مش متاعب؟ يبقى لازم يحصل إيه؟ متاعب. المتاعب دي هتبقى بلاء لمين؟ لمن يصمد ويصبر على الإيمان، وتبعات الإيمان تخليه إيه؟ يقل. ولذلك فهدى الله الذين إيه؟ لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما يأتكم، احنا طبعا عرفنا واحنا بنتعلم في القواعد ان عندنا ادوات نفي وجزم، مش كده؟ من ادوات النفي لم وايه؟ لم ولما، مش كده؟ قلنا قالوا ان الفرق بينهم ان هما الاثنين للنفي صحيح، بس هذا النفي استمر الى وقت الكلام ولا ما استمرش؟ لم يحضر زيد اي في الماضي، مش كده؟ انما ده الجائز انه حضر الان، لم يحضر ولكنه قد حضر، يعني قبل كده ما حضرش انما ايه؟ حضر دلوقتي. لكن اذا قلت لما يحضر يبقى النفي استمر الى الان كمان، يبقى برضه لسه ما جاش. يبقى انت تقول ايه؟ لم يحضر زيد وحضر الان، يعني ما حضرش قبل الايه ولكنه في اثناء الكلام جه، انما ساعه تجيء لما يبقى برضه لم يحضر. لما يحضر زيد يبقى لم يحضر قبل كده ولا الان ما حضرش. يبقى اذا امتازت لما بان منفيها يتصل بالايه؟ بالكلام، ولم ينقطع منفيها. ده كلام الان. وايه كمان؟ قال لك واذا جئت بلم مش ضروري يجي. لم يحضر زيد ويمكن ما يجيش خالص، انما لما تقول لما يحضر يبقى فيه ايه؟ انه في المحيط، يبقى فيه توقع المنفي، فيه ايه؟ توقع المنفي. ولذلك إيه؟ قالت الاعراب إيه؟ امنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. أهم لما سمعوا ولما دي قالوا في أمل برضو في أمل إنه حي إيه؟ هم قالوا إحنا آمنا، فقال لهم لا، خليكم صادقين. الإيمان ده عملية قلبية، لا يقال إنك آمنت لأن دي المسألة قلبك، إنما قول أسلمت يعني خضعت وعملت زي ما بتعمله، إنما هل ده عن إيمان ولا مش إيمان؟ ده موضوع آخر. ده إيه؟ ولما يدخل الإيمان في إيه؟ هنا بقى الآية بتقول ايه؟ ام حسبتم ان تدخلوا الايه؟ الجنة. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يبقى اذا لا يمكن ان تدخلوا الجنة الا اذا ايه؟ جاءكم ما حدث لمن سبقكم من الايه؟ من الامم. ايه؟ يفتنوا ويبتلوا ويمحصوا ببأساء ونعماء وضراء وسراء، وبعدين اللي يثبت يبقى ده يستحق الايه؟ انه يروح الجنة. فما تظنوش انكم أمة متميزة، احنا صحيح ميزناكم بأشياء، انما ما ميزناكوش بانكم تمتخذوا العملية بدون ابتلاء، بل على العكس يجب ان يكون الابتلاء على قدر النعماء، بل لابد ان يكون الابتلاء على قدر النعمة. انتوا هتاخدوا دور عالي في الامم، يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه؟ على القدر. انا عايز واحد بس عشان يدوب يفك الخط، بيكفي ان انا باخد الابتدائية ولا لا؟ واحد عايزه اكتر من كده بقول الاعدادية، واحد بقى هيئه لعملية اوسع من كده بقول الثانوية، واحد تاني عايزه بكالوريوس، واحد عايزه مثلا دكتوراه. اذا كل واحد يمحص على قدر مهمته ولا لا؟ فان كنتم على قدر مهمتكم في الوجود وانكم ستحملون الرسالة الخاتمة وتنساحون بها في الدنيا يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه؟ على قدر عظمة موضوعكم. ولما يأتكم مثل الذين خلوا ايه من قبل، قول الله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اللي عندهم بقى حاسة لغوية يعرف انهم هيبتلهم ولا لا. ما هي ولما هي مش كده؟ ولما جت هنا هي، وما دام ولما يبقى المدخول بتاعها عنده انه جاء يعني. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف كلمة وزلزلوا دي في اللغة العربية خاصية، هذه الخاصية انها خاصية تعبير الصوت عن واقعية الحركة. الصوت نفسه يعبر لك عن واقعية الايه؟ زل زلة، مش وزلزلوا يعني من زلزلة، تبقى زل زلة. يبقى مقطعين اتنين، مقطع مكرر مرتين، مقطع. طب زلة يعني ايه؟ زلة سقط عن مكانه او تحرك عن مكانه، خلاص وقع عن مكانه. طب والتانية يبقى فيه وقوع، خد بالك اهي، فيه وقوع وبعدين هيجي وقوع ايه؟ وقوع تاني. الوقوع التاني مش امتداد كده للوقوع الاول كده كده؟ لا، ما تبقى زلزلة دي، انما شوف اهي جيا تغير ايه كده، وبعدين جت زلة تاني كده، مش كده ولا لا؟ تجد ان كل المقاطع اللي بتكرر دي قهقه قه قه، مش كده؟ طيب طيب مثلا تيجي تقول ايه؟ صلصله، صلصله الجرس مثلا، عمل صل وبعدين ضرب في الناحيه الثانيه، مش جه كده وكده؟ اهي زلزله عملت كده وكده، زلزله كده وكده في اتجاه واحد، ما تبقى زلزله في اتجاه واحد، تبقى ماشيه رتيبه ها، انما كده تبقى كده وبعدين زل زل زل زل. مثلا ايه؟ تيجي مثلا صل البتاع اللي بتضرب دي جات الناحيه دي وبعدين رجعت ايه؟ جات صرصره مثلا، طهقها، جرجره، جلجله، كل دي انت تدل على ايه؟ وانت تعرف كلمه لما تقول ايه؟ لخلخ. لخلخ يعني ايه؟ اهي لخلخ دي هي هي هي تحديد بسيط لكلمة خلخل. خلخل كده ما يشدش كده على طول، ما تنفعش، لازم يرجع كده. الله ليه؟ أم قال لك لأن العملية في الزلزلة بتغير اتجاه، بيسموه في حركة القصور الذاتي. معنى القصور الذاتي يعني ايه؟ القصور الذاتي انت لازم، انت حين تكون راكبا سيارة، راكبا ايه؟ سيارة، وبعد ذلك يأتي قائد السيارة فيعوقها، يعني يفرملها فرملة قسرية، ماذا يحدث لك؟ بتندفع إلى الأمام ويمكن تكسر الإزاز على حسب قوة. إيه اللي خلاك تندفع إلى الأمام؟ لأن جسمك وأنت راكب مهيأ أن يسير أماما، أنت غير السيارة، اللي قائد السيارة خلاها ايه؟ تقف وانت لسه ماشي، هو وقف كده انما جسمك لسه ايه؟ ماشي. فالعملية دي خلتك انت، هي وقفت وانت ماشي، يبقى لازم تصطدم، تبقى في مقابلة ولا لا؟ بعد ما كنت انت والسيارة في اتجاه واحد، صار بتعويقها بالفرملة هي اصبحت في اتجاه الايه؟ العكس، انت في اتجاه الامام، يبقى لازم تصطدم ولا ما تصطدموش؟ لازم تصطدم ضروري. يبقى بقى عمليه الايه اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الزلزله بتعمل عمليات ايه؟ لا، لما لما لما يجي يعوقها بالفرمله وبعد ذلك يرجع، ما يجراش حاجه بقى، انما اللي يحصل وبعدين يقوم وبعدين يقوم وبعدين يقوم بقى. يبقى عملت عدته القصور الذاتي في النفس ولا لا؟ يبقى دي عملت الخطخضة، اللي احنا برضو خطخضة اسمها ايه؟ برضو ايه؟ خطخضة. وزلزلوا، زلزلوا يعني اصابتهم